الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب حج أبي بكر بالناس في سنة 9. حدثني سليمان بن داود بن ربيع، حدثنا فليح عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبا بكر الصديق رضي الله عنه فعثه في الحجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس لا يحج بعد. لا يحج بعد العام، لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ولا يطوف بالبيت عريان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة الأمين. قول الإمام البخاري رحمه الله: باب حج أبي بكر بالناس في سنة 9، سنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحجة الأولى التي يحجها المؤمنون آمنون وفرض فيها الحج. قيل إن الحج فرض في السنة الثامنة، قيل السنة التاسعة، وإن النبي لم يستطع أن يذهب في التاسعة، وذلك أن المشركين كانوا ما زالوا يحجون. قيل السنة الثامنة، السنة التاسعة، فتحت مكة في السنة الثامنة، والمشركون كانوا ما زالوا يحجون. ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك سورة براءة، وفي براءة الله تبارك وتعالى أمر المسلمين أن يوقفوا كل العقود المطلقة التي لهم مع المشركين، وأن يمهلوا المشركين فقط 4 أشهر، بعد 4 أشهر يقتلون في أي مكان يكونوا في الجزيرة. قال براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. ففرض الحج، لما كان الحج يعني ما زال يحجه المشركون، فإن النبي أرسل يعني أول وفد للمسلمين للحج من المدينة، وأمر عليهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هو ونفر من معه كذلك من المؤمنين، وأمرهم أن يؤذنوا بسورة براءة في الحج. فبسورة براءة خلاص يعلموا كل الحجاج إن خلاص ألا يحج بعد العام، هذا السنة خلاص يبقى المشركون، لكن السنة التي بعدها ما يحجون، ولا يطوف البيت عريان، لا في السنة هذه ولا في التي بعدها، كما كان عادة العرب في أنهم يطوفون بالبيت عراية الرجال والنساء. ويعني قد ضللهم الشيطان في أن هذا هو الأتقى لله، لأن يقول لهم هذه ثيابكم التي عليكم قد نجس لأنكم عصيتم الله فيها الله، فلا ينبغي أن تطوفوا بثياب عصيتم فيها الله، فينبغي أن تتركوها وتطوف إذا أراد الإنسان أن ينجع إلى هذه الثياب مرة ثانية. أما إذا طاف بها وهي نجسة فتصبح أشد النجاسة ومحرمة، فيجب أن يلقيها، يجب أن يلقيها بعد الطواف. وكانوا يلقونها ويسمونها اللقي، ولا أحد يحملها لأنهم يرون أنها من يعني من أقذر ومن أنجس الأشياء، فلا يأخذونها. أو يستعير ثياب من قرش، أن القرشين يعتبروهم أنهم أهل بيت الله وثيابهم طاهرة، وبالتالي يجوز أن يأخذ منه. فالرسول أرسل أبو بكر، قال أمره على الحج، أمير على الحج، وكان هذا طبعا قبل حجة الوداع، النبي حجة الوداع في السنة 10 السنة التي بعدها. يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. نعم. حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: آخر سورة نزلت كاملة براءة، وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. نعم. قول البراء رضي الله تعالى عنه آخر سورة نزلت كاملة براءة، القرآن في سور نزلت كاملة وفي سور نزلت منجمة. فأكبر سورة نزلت في مدى من السنين البعض نزلت في 9 سنوات من أول يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها آخر آيات نزلت في القرآن اللي هي آيات الربا وفي ختامها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفيها آيات نزلت في السنة الأولى، في السنة الثانية، في السنة الثالثة، في السنة الرابعة، في السنة الخامسة. أقرأها ديوان القرآن. وفي سور نزلت كاملة كلها مع بعضها من الطوال والقصار، فاللي من الطوال أطول سورة نزلت كاملة مرة واحدة من السماء الأنعام، هذه الأنعام نزلت كلها مرة دفعة واحدة على النبي في مكة، وهي من الطوال من 7 طوال. وسور بعد ذلك يعني ينزل آيات منها وينزل يعني أخريات. فسورة براءة أكبر سورة نزلت يعني مفرقة وآخر سورة براءة، وذلك أنها عامتها نزل في فضح المنافقين والنفاق بدأ متأخر، ونزلت في غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في السنة 9 من النبي صلوات الله وسلامه. فيقول البراء رضي الله تعالى عنه آخر سورة نزلت كاملة براء، وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء. استفتونك فقل الله يفتيكم في الكلالة، هذه الآية الأخيرة نزلت، هذه آية الكلالة نزلت من آخر ما نزل وألحقت بسورة النساء، وذلك أن آية المواريث في سورة النساء وظلوا يسألوا عن ميراث الإخوة فنزلت هذه اللي هو ميراث الإخوة من كلالة. قال استفتونك فقل الله يفتيكم في الكلالة المرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ورثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنين فلهما الثلثان ما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه الآية نزلت أخيرا وألحقت يعني بسورة النساء. نعم. باب وفد بني تميم. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبي صخرة عن صفوان بن محرز المازني عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال أتى نفر من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم فقال قبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا يا رسول الله قد بشرتنا فأعطنا، فرؤي ذلك في وجهه. فجاء نفر من اليمن فقال اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله. قد قبلنا يا رسول الله. بنو تميم هم سكان نجد، وحط بني تميم معروفة في يعني جنوب الرياض. وهم من أهل الإبل، نعم أهل الإبل، وهم عندهم فخر وخيلاء، وفيهم هذه الصفات وفيهم صفات الشدة. فجاء وفدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود، فالنبي قال لهم اقبلوا البشرى يا بني تميم. والبشرى ما قالها النبي، لكن اقبلوا البشرى، ممكن يكون هذا بشرى يعني شيء في الآخر، أو ممكن يكون بشرى عاجل آخر. فمن حرصهم على الدنيا قال رسول الله قد بشرتنا فأعطنا، يعني قد بشرتنا فأعطنا، يعني يريدون من يعني المال. فالنبي رؤي ذلك في وجهه، يعني لأن هذا على الأقل أن يكون استبدال يعني ما هو يعني أعلى بما هو أدنى، يأخذ الأدنى، قد يكون لو أعطاه من شيء من هذه الدنيا كان يرضى منها ويرى أن هذه بشرى عظيمة وشيء عظيم، وقد يكون قد بشرهم بأمر يعني أكبر من هذا من مغفرة وجنة وفتوح وخير. فالنبي رؤي ذلك في وجهه أنهم ردوا بشراه وألحوا عليه يعني في أمر قد يكون يعني هو يريدهم لأمر أعظم، ف يعني تدنوا لأمر أقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الوفد جاي من اليمن قال لهم اقبلوا البشرى، اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا بنو تميم ما قبل البشرى، فقالوا قد قبلنا يا رسول الله قبل البشرى. وكان هذا خير لهم، وقد مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإيمان يمان في يمانية، والفخر والخيلاء في فدادين من أهل الوبر. على كل حال، يعني الحديث بيان يعني بعض صفات بني تميم وبعض صفات أهل اليمن، وأن يعني المؤمن يجب أن يعني يستبشر ببشرى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والنبي جاء مبشرا بخير الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. باب قال ابن إسحاق غزوة عيينة بن حذيفة بن بدر بني العنبر من بني تميم، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأغار وأصاب منهم ناسا وسبع منهم نساء. وسبع منهم نساء. نساء يعني نساء؟ نساء. هي خليها سبع. سبع يعني. نعم. سبع. سبع. نعم. عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري بني العنبر من بني تميم، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، يعني إلى بني تميم، وأصاب منهم ناسا وسبع منهم، يعني سبع سبي، سبي يكون من يعني من الرجال والنساء. نعم. حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم، هم أشد أمتي على الدجال، وكانت فيهم سبية عند عائشة فقال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، وجاءت صدقاتهم فقال هذه صدقات قوم أو قومي. هذا كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أثره، يقول إن ما لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث يعني سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، يعني فأول من قال هم أشد أمتي على الدجال، يقول أكثر ناس يعني يحارب الدجال ويقفوا له هم بنو تميم، فهذا من يعني الفضل الذي يكون لهم في آخر الزمان. هذه واحدة. وقال كان فيهم سبية، سبية هي المرأة التي تسبي يعني تأخذ عند عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال لها النبي اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، وهذا يدل على أن العرب كلهم أنهم من أولاد إسماعيل، يعني سواء كانوا يعني الذين في الحجاز من قريش ونحوهم العدنانيين، أو كانوا كذلك يعني دول مضر، مرجع قريش مضر، أو من ربيعة، ربيعة اللهم يعني أهل النجد وما بعدها دول من ربيعة، فهؤلاء سواء كانوا من ربيعة أو مضر كلهم من ولد إسماعيل. فيقول لا أعرف أنهم من ولد إسماعيل أنه خلاص العرب، فيقول أحبهم لهذه الثانية. وتقول جاءت صدقاتهم، صدقاتهم اللي هي زكاة أموالهم، فقال النبي هذه صدقات قوم أو قومي، ولعله قومي يعني أنهم يعني من العرب من أولاد إسماعيل وهم قوم النبي صلوات الله وسلامه عليه. فيقول أبو هريرة لهذا لا أزال أحب بني تميم لهذه الأمور. نعم. حدثني إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد بن زرارة، فقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس، قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، قال عمر ما أردت خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت. نعم. هذا قول عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، يقول لقدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا ركب جاء وفد جاء فالنبي يستقبل الوفد ويكرمهم وينزلهم ويعلمهم، وبعد ذلك يعني يكرم فادتهم يعطيهم من بيت المال، ثم كذلك يؤمر عليهم، كانت تقول الآن إمر عليهم، لأن النبي أصبح هو يعني هو المرجع المسلمين ومآلهم، وهو الحاكم فيهم صلوات الله وسلامه. فالنبي استشار في من يؤمر على الوفد، فأشار عليه أبو بكر الصديق قال له أمر القعقاع بن معبد بن زراء. وأبو بكر لا شك أعلم بالناس وأعلم بالأنساب وأعلم بالجيش. فعمر قال لا يا رسول الله أمر الأقرع بن حابس، أقرع بن حابس الفزاري. فقال له أبو بكر ما أردت إلا خلاف، يعني عندما اقترحت هذا الاسم الآخر صلى الله عليه وسلم أردت فقط أن تخالفني، فاقترحت هذا الاسم الآخر. فذلك يبدو أن أبو بكر يعني كأن الشخص الذي يعني رشحه للنبي لا يعني لا جدال فيه يعني. فقال له عمر ما أردت خلاف، يعني أن عمر مجتهد في هذا وأنه يعني يرى هذا، يعني يرى أن هذا يعني هو أنفع لهؤلاء الناس. فتماري المراء اللي هي يعني الجدال، وارتفعت أصواتهم بهذا الأمر، فنزل في هذا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني اتركوا الأمر، هذا من أمر بهذا الشكل، هذا يعني اتركوا الخيار للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدموا يعني لا تقولوا حتى يقولوا، لا تفتوا حتى يفتوا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فنزلت هذه الآيات في بيان الأدب الواجب لحضرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال يعني قد كان أبو بكر أعلم بالرجال من عمر، وكان عمر يقول علمت أن أبو بكر أعلم مني بالرجال، وكان له نظر يعني في الإمرة في من يؤمر من الناس، مثل خالد بن الوليد اختلفوا فيه، فخالد كان أبو بكر يراه كفر وهو أهل القيادة، ولذلك تولى كافة حروبه، ولما جاء عمر عزله بشرة، كان يرى أنه عزله وولى يعني مكانه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى. نعم. باب وفد عبد القيس. حدثني إسحاق أخبرنا أبو عامر العقدي حدثنا قرة عن أبي جمرة قلت لابن عباس رضي الله عنهما إنني جرة ينتبذ لي نبيذ فيها فأشربه حلوا في جر، إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح، فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامة، فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين في مضر، من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم، حدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من ورائنا. من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس. وأنهاكم عن أربع: من تبذ في الدباء في الدباء والنقير والحنتم والمزخرف. هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن هذا يعني تابع أبو جمرة سأله وقال له إن لي جرة، الجرة يكون مصنوع من الطين من الفخار، طين المحمي عليه في النار ويحمي، فقال له عندي جرة يعني أنتبذ فيها أو ينتبذ فيها لي النبيذ، النبيذ أنتبذ فيها يعني بعض التمر مع الماء أو السبيب مع الماء. يقول فأشربه حلوا في جرة، أشربه من الجرة حلو، وهو حلو يعني يقصد حلو ليس طعم الحاد اللي هو إذا يعني تخمر، فإن طعم الخمر ليس حلوا، تحول يعني النبيذ إذا تخمر يصير فيه هذا الطعم الحاد طعم الخمر. فقال أنا أشربه حلو يعني لم يسكر، وما ظهر فيه يعني التخمر. يقول لكن إن أكثرت منه فجالست القوم فعطلت الجلوس خشيت أن أفتضح. يقول لو جلست مع جماعة وطالت الجلسة أشعر أن يعني فيها دوخة شوية ويعني أخاف أفتضح، أني يعني أشعر أني كنت ناسي شيء أو كذا أو يتعلم، لو حال من به يعني أثر سكر الخفيف يعني يقول يجيني شيء مثل هذا إذا جلست لمدة طويلة. فيعني يسأله هل يستمر في الانتباه في نقيع هذا التمر والزبيب ونحوه في هذه الجرة ولا ينتهي؟ وذلك أن الجرار خاصة الجرار التي تكون مطلية من الخارج تحتر، فتطبخ النبيذ اللي فيها انطبخ وتسرع فيه هذا، بعكس غيرها طبعا إذا كانت ما هي مصبوغة. فقال له هل يعني أفعل ولا لا؟ فذكر له حديث وفد عبد القيس، هو عبد القيس من العرب من ربيعة وكانت سكناهم في البحرين وكذلك هجر هي إحسان صاحب البحر. فيقول هذا قال له إن وفد عبد القيس جاءه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نذام، رحب به النبي عند قدومهم صلى الله عليه وسلم وقال له غير خزايا ولا النذام. فقال يا رسول الله اشتكوا للنبي وقالوا إن بيننا وبينك المشركين من مضر. كان هذا لسه بعد ما دخلت الجزيرة كلها، كان هذا السنة الثامنة ولسه في ناس مشركين ديت من مضر اللي هم فرع ثاني فرع ربيع فرع مضر، ودول ما استطيع أن نعبر من البحرين إلى حجاز في وسط هذه القبائل المضرية هذه وهم مشركين إلا في الشهر الحرام، الشهر الحرام حيث العرب كلهم في كل أنحاء الجزيرة يترك القتال. خلوا بس إذا في شهر الحرام اللي هو رجب وحده أو في الأشهر الحرم اللي هي القادة والحجة والمحرم، يعني ما يقدر نقدر نأتيك على طول السنة إلا كان شهر حرام نأتيه. فقال أمرنا بأمر جامع نعمل به ولا أمر من خلفه، أي من خلفنا كذلك لا يستطيع أن يأتي كل واحد وفوت تأتي وتعلم الإسلام. قالوا أبينا أمر جامع في الإسلام نعمل به وكذلك نعلم من خلفنا. قالوا له حدثنا بجمل من الأمر، بجمل يعني إن عملنا به دخلنا الجنة، هذا هو الهدف، يعني القضايا الأساسية والأعمال الأساسية إذا عملنا دخلنا الجنة، وندعو به من وراء. فقال له النبي أمركم بأربع، فهذا من التعليم لما يكون يعني أوامر مطلقة هكذا قد تنسى، لكن لما يقول الله أمرنا الرسول بأربع أشياء فيكون تنعرف الله واحد اثنين ثلاثة أربعة، هي من الأمور المحصورة بعدد معين دي. كما يقول مثل الخطيب أنا الآن سأقول لكم ثلاث نقاط أو أربع نقاط أو خمسة، يفصل الكلام فيقوم لا يختلط الكلام ويحفظ بعد ذلك عنه. فقال لهم النبي أنا أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. فقال لهم أولا الإيمان بالله، ثم قال لهم الإيمان بالله جملة، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ بدأ يشرح لهم الإيمان بالله، فهذا الجملة الإيمان بالله، ثم شرح هذا. فقال لهم يعني شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، طبعا لم يقل لهم الحج لأن الحج لم يفرض بعد. وقال لهم أن تعطوا الخمس من المغانم، قال لهم لما تقاتلوا أيضا خمس من المغانم تعطوا له خمس الله تبارك وتعالى. فشرح لهم هذا، ثم قال لهم أنهاكم عن أربع، ثم الأشياء التي نهاهم عنها أربع أشياء. قال لهم من تبذ في الدباء، من تبذ النبيذ اللي هو نقي يعني، والدباء القرع يأتون إلى رأسها يخرقوه ثم يأخذ اللب اللي داخل يوفوه، تبقى القشرة هذه القوية هذه لما تجف خلاص يصير هذا إناء مثل الجرة وينتبذ فيه. فقال لهم انتبذ في الدباء والنقير، النقير جذع الشجر يقوم ينقره كذلك يحفروه حتى يصير مثل القدر أو مثل الإناء أو الوعاء ويطلوه من خارج، فيصير هو مصنوع من الخشب أو من الخشب ولكن منقور. فقال لهم النقير والحنتم، الحنتم مثل نوع كذلك مثل القرع مثل القرع، والمزفت اللي هي الجرار المزفت، الجرار إذا طليت بالزفت القار فإنها تسك المسام من الطين يصير مسام بعد ما يضع في النار كذلك يصير فيه مسام، هذه اللي بيكون فيه مسام يصير فيه رشح، فالرشح يجي له بخر فيقوم يتبرر أما إذا سكرت هذه المسام في القار خلاص يصير مصمت، وبعد ذلك الذي ما يصير فيه بخر من الخارج فيصير حراس، يسخن الذي فيه فيطبخ النقيع الموجود والنبيذ الموجود فيسفع فيه التخمير. يعني كأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول له إن الرسول نهى وفد عبد القيس على الانتباه في هذه الأشربة لأنه يسرع إليها الفساد، وهي أشربة الخمر، هذه أشربة الخمر هي وكانوا يخمروا فيها، فنهاهم عنها لأنها كذلك الانتباه يسرع فيه الفساد وهي كذلك من أشربة الخمر. نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة سمعت ابن عباس يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة، إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأشياء نأخذ بها وندعو إليها من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدا، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت. حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب أخبرني عمرو وقال بكر بن منر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن كريبا مولى بن عباس حدثه أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا أقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر، وإنا أخبرنا أنك تصليها وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما. قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فأخبرتهم فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني إلى عائشة. فقالت أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما وأنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الخادم فقلت قومي إلى جنبه فقولي. فقول أم سلمة يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين فأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري، ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. نعم. هذا يعني الحديث ذكره البخاري هنا أيضا هو تعرف بوفد عبد القيس. كريم مولى ابن عباس رضي الله تعالى يقول اجتمع يعني عند ابن عباس عبد الرحمن بن أزهر المصري بن مخرمة وأرسلوا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها من قريش كلهم قريشيين، فقالوا أقرأ عليها السلام، أرسله كريب اللي هو ابن عباس سلم عليها منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر، سلها ليش هي تصلي ركعتين بعد العصر، فإن يقول أخبرنا أنك تصليها، سمعنا أنك تصليها وقد بلغنا أن النبي نهى عنه. يقول ابن عباس أنا كنت أضرب عليهما الناس مع عمر، كان عمر يأمرني يقول لي شوف الناس اللي بيصلوا في المسجد دول روح ابن عباس اضربهم، فيقول أنا كنت أضرب عمر كان يضرب اللي يشوفه بيصلي بعد العصر، وكذلك أمرني إني أروح أدخل المسجد أي واحد يشوفه بيدخل داخل المسجد بيصلي بعد العصر يقوم يضرب يا أمر عمر، والآن عايشة بتصلي وشلو بتصلي هذه. يقول كنت أضرب مع عمر الناس عنهما، قال كري في أم ابن عباس قلت دخلت عليه وبلغتها ما أرسلون فلان فلان فلان فلان، فقالت الأم سلمة، وذلك أن أم سلمة كذلك كانت تصلي ولم ترد عائشة رضي الله تعالى عنها أن يعني تخبرهم بأنها تصليها، لأن القصة فعل الرسول لها إنما كان في بيت أم سلمة. فقال والله قلت له روح أم سلمة هي تخبرك عن هذا الركعتين كده. فرجع لهم قال لهم والله قالت لي روح اسأل أم سلمة. قال طيب إذا لأم سلمة رضي الله تعالى عنها وقل لها كده سلم عليها فلان فلان يسلم عليك يقول لك إيش ما قصة الركعتين اللي تصليهم رسول الله عنهم نعرفنا عنهم وأنتم تصليهم. فقالت أم سلمة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما وإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلهم في يوم أم سلمة فأرسلت إليه الخادم خشية أن تكون ناسي رسول ينهى عن الصلاة بعد العصر وهو يصليها. تقول أرسلت إليه الخادم فقلت أي قالت لخادمتها قومي إلى جنبي قفي جنب الرسول وهو يصلي وقولي تقول أم سلمة يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين فأراك تصليها كنت أسمعك فيه. فإن أشار بيده سويش لي يعني أشار بيده إشارة يعني أنا استأخر فعل ففعلت الجارية فأشار النبي بيده يعني فرجعي فرجع. فلما انصرف أي من الصلاة قال يا بنت أبي أمية هذه أم سلمة وهي أم سلمة بنت أبي أمية أبوها فقال لها يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر ليش تصليهم قال إنه أتاني أناس من عبد القيس ثم دول وفي عبد القيس في الإسلام يعني جاءوا مسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قومه فشغلوني أي في استقبالهم وفي دعوتهم وفي تعليمهم صلى الظهر وجلس معهم النبي جلس معهم النبي من الظهر إلى العصر حتى أذن العصر وهو معهم في المسجد فلم يصلي الركعتين اللي بعد الظهر ما صلاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد العصر فهما هاتان فالنبي قضاهما صلى الله عليه وسلم قال لهم هما هاتان بخليل ثم إن النبي بدأ يصليه لأن النبي كان إذا بدأ عمل ما يقطع فلا مو قضاء في هذا الوقت فقط وإنما قضاء في هذا الوقت ثم بدأ النبي لأنه كان يلتزم أي عمل يعمله فأصبح عمل هنا يصليه فالتزمه. أم سلمة كانت حريصة على يعني اتباع الرسول فكانت تصليه. عائشة حريصة كذلك على اتباع الرسول فكانت تصليه. لكن كانوا يصلون سرا ما يعلنون هذا يعني يصلونها في بيوتهم ولا يخبرون بهم هذا ولذلك أخبرتهم أنها يعني إنما فعلوا هذا لأن النبي فعلها والتزمها وكان أصل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني صلاهما لما شغل عن هاتين الركعتين فصلاهما في هذا الوقت ثم داموا عليهما صلوات الله وسلامه. نعم. حدثني عبد الله بن محمد الجحفي حدثنا أبو عامر عبد الملك حدثنا إبراهيم الجعفي حدثنا أبو عامر عبد الملك حدثنا إبراهيم هو ابن طهمان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة يعني قرية من البحرين. نعم على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفي عجيبة من العجائب وهو إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعد الردة لأن وقت الردة يعني ارتدت العرب اللي في الجزيرة عن بكرة أكل فتركوا صلاة الجمعة فأول جمعة جمعت هي الجمعة التي كانت في البحرين في جواثة هذه أول جمعة صليت بعد ردة يقول أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت في مسجد عبد القيس في جواثة وهذه قرية في البحر فكان أول ناس يعني بالإحسان نعم يعني ثابوا إلى الإسلام هؤلاء